قال شيخنا: وهكذا يتدرجون في دعوتهم السرية، يبدأون بالتظاهر باحترام الإمام بن باز إلى ابن تيمية، بدأنا بالاحترام وإظهار الاحترام، ثم يندرجون بالأغرار شيئا فشيئا. ولذلك الحدادية تتخطف الشباب الصغير. الآن استقام، ما له كم شهر أو شهرين، الإزار نصف الساق والقبعة والثوب والسواك، ويا ويلهم، ما تدري إلا مميع تعبان. كم لك استقمت يا بني الشهر الماضي؟ معك دروس، ضعاف في المنهج، ضعاف في المنهج. أي منهج هذا؟ ضعاف، ما عندهم منهج، ما عندهم الأصول السلفية الصحيحة. ما هي؟ التحذير، تحذير من أهل البدع. طيب، لا لا، مندسين، المندسون، ما في مندس إلا أنت وشاكلتك يا أيها الغر. الدعوة السلفية ليلها كنهارها، ظاهرها كباطنها، المحاضرات تملأ الدنيا، الدروس تملأ الدنيا، مشايخ أهل السنة يقبون مضاجع أهل البدع، وأنت ليس لك حيلة إلا مع السلفيين، حربك قائمة مع السلفيين، صراعك مع السلفيين، كتابتك على السلفيين، تحذيرك من السلفيين، صفحتك على السلفيين. لماذا لا تراجع أمرك؟ أنت تحارب من وتصارع من؟ قال شيخنا: ثم يندرجون بالأغرار شيئا فشيئا، إلى أن يعتقدوا أنهم قد أحكموا القبض عليهم، يبدأون في إسقاط العلماء بطريقتهم الماكرة. أسألكم بالله، كيف كان فالح الحرب من 15 عاما؟ كيف كان؟ نار تمشي على الأرض، السنة والمنهج، والمنهج والسنة، ضعيف، تعبان، مريض، مبتدع، اهجروه، اهدأ اهدأ العلماء، اهدأ اهدأ، راعي المصلحة، اتق الله، لا تسبق العلماء، لا تتقدم بين أيديهم. وهو يخبط ويضرب، كم قد أضر بأبناء هذا البلد؟ أجيبوا، كم قد أضر بهم هذا الخارجي في طريقته ومسلكه؟ انتقل إلى يحيى الحجول، اهدأ اهدأ وأنت تنط من على الكرسي، اهدأ اهدأ وأنت تقفز، اهدأ. سنة، لابد من السنة، السنة. فإذا به يخرج على علماء السنة ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، ويتكلم في الشيخ عبيد بما لا يتكلم به سقطة الناس، والله سقط، لا يستطيعون أن يتكلموا في الشيخ عبيد هكذا، بل يجلون، وحاشا السقط، فإن بعضهم يجل أهل العلم. فلا تغتر بني، لا تغتر، فالسنة هي الحكم، ومنهج السلف هو الحكم، والرجوع إلى العلماء الرجوع الصادق. يا أيها الكاذب، الرجوع الصادق، يجلس عند العالم خاملا هكذا: ما سترى إلا الخير أيها الشيخ، ويرجع إلى بلده: ما يرى العلماء إلا الشر والفتن والتطاحن والتحذيرات من السلفيين. قال: يبدأون في إسقاط العلماء بطريقتهم الماكرة واحدا تلو الآخر، إلى أن يصلوا إلى ابن تيمية، ثم هم كالروافض إذا خافوا تظاهروا باحترام الصحابة وحبهم والترضي عنهم، فإذا أمنوا سبوا الصحابة وطعنوا فيهم، وهؤلاء الحدادية يفعلون مثلهم. كيف يفعلون مثلهم؟ إذا آمنوا طعنوا في العلماء، الطعن الذي ذكرنا بعضه في بداية المقال. وانظر ما يصنعون بالألباني، فقد تظاهروا باحترامه والدفاع عنه، وروي من يصفه بالإرجاء بأنهم خوارج، ثم تحولوا إلى الطعن فيه ورميه بالإرجاء والمخالفة لمنهج السلف. قال الشيخ: وفي هذه الأيام تظهر لهم عناوين في شبكتهم الأشري التي هي الأثري، ويذكرون عناوين محاضرات للعلامة الألباني. إذن يستخدمون العلماء من طريقة الحدادية استخدام العلماء في حربهم والتستر بمحبتهم. ولذلك أحذر أبنائي وإخواني طلاب العلم من الحدادية وأشباههم، وأن يعلموا أن الحدادية داء فتاك يتسلل بين السلفيين بحجة السنة والرد على المخالف والمبتدع، وهم مبتدعة خوارج. عليك أن تتفطن لطريقتهم وأن تحذر مغبة مسلكهم، وأن تقبل على العلم الصحيح، فإن من علامات الحدادية أنهم جهلة، ولو كتب ما كتب جاهل، وغاية ما يكتبون نسخ لصق. لو علمت عجوزا في بيتها كيف تخرج بحثا نسخ لصق لربما كانت أمهر منه وأقوى منه. نسخ لصق، لا مراعاة للمعنى ولا للمراد، وليس ثمة فقه ولا ربط المعاني، وبعضهم جهلة حتى قواعد الإملاء ما عنده، مسكين، ولا يحسن سبك عبارة على قانون اللغة الصحيح، مسكين، وبعضهم ربما يرجو آخر أن يكتب له، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يصححون لك الفاعل من المفعول والصفة من الموصوف والحال والنعت السببي، يصححون لك وأنت تتكلم في مسائل أكبر من رأسك. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالحدادية يعيشون وهما برجا عاليا من الأوهام، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، مساكين. ولذلك طلاب العلم جدوا واجتهدوا وحصلوا العلم من أصوله، فعما قريب ينزلي الأمر وينكشف الغطاء، كما قد انكشف على محمود الحداد، وكما قد انكشف على فالح الحربي، وكما قد انكشف على عبد اللطيف باشميل، وكما قد انكشف على يحيى الحجوري، وكما قد انكشف على أبي الحسن المأربي، وكما قد انكشف على علي الحلبي. أمر الله، وعد الله يتحقق. إنا نحن نزلنا الذكر، أكمل، وإنا له لحافظون. فالله تكفل بحفظ دينه، فلن يختبئ صاحب هوى، ولن يختبئ ملبس، ولن يختبئ كذاب، ولن يختبئ فتان دونك ابن عطايا، هذا أسامة بن عطايا الفتان الكذوب. كم بقي بين أهل السنة، لكن لما سعى بالفتنة بينهم والتفريق بينهم والتشتيت لجماعتهم وارتقى على سلم السنة كذبا سقط على أم رأسه. فلا تغتر معاشر الأحبة أهل السنة بأمثال هؤلاء، فأما الزبد فيذهب جفا، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أقبلوا على طلب العلم النافع في حلق الأشياخ الكرام.